بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع ويسن أيضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رضي الله عنه: لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع. نعم. هذا هو الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي يسجد؟ الذي يسجد التالي القارئ القرآن، ويسجد أيضا المستمع له، ينجلس عنده يستمع لقراءته ويقول له: اقرأ نستمع لك، دون السامع، يعني دون الذي لم يقصد الاستماع، مثل شخص مر وهذا يتلو ثم سجد وما يقصد الاستماع له، إنما مر بجانبه، هذا لا يجب عليه السجود، وإنما يستحب له. نعم. وقال إمام الحرمين من أصحابنا: لا يسجد السامع، والمشهور الأول. نعم. سواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه. يعني لو مثلا أمك قالت: اقرأ علي القرآن، فأن تقرأ عليها ثم تتسجده، أنت وياها تسجدان سواء، ولو أنت ما سجدت هي يجب عليها السجود حتى أنت لو ما سجدت. نعم. يعني لا يلزم أنك أنت إذا سجدت هي تسجد، لا، أمر للاثنين، أنت وياها تسجد، لو لم تسجد هي تسجد. نعم. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه: وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي: لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. نعم. وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. نعم. يعني سواء سجد أو ما سجد، يعني سواء سجد القارئ أو ما سجد، المستمع يسجد. نعم. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. لأن الكافر يجوز له أن يسجد سجود التلاوة، فليس سجود التلاوة الإسلام. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ بسورة النجم كما في صحيح البخاري: سجد وسجد المشركون معه. نعم. وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. نعم. قال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. نعم، أنه يسجد. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.